الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأل في كتابه سؤالا فيقول جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك الذي قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي قال الله في حقه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أتباع الحبيب محمد، لعلكم سمعتم أو قرأتم أو اطلعتم أو عايشتم ما حدث من كلاب الأرض نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءات تنم عن قلوب مليئة بالأحقاد والأحساد، وتدبر في الخفاء أمورا تضر الإسلام والمسلمين. وإننا لم نرد عليهم إساءة بإساءة، إنما نقول لهؤلاء الكلاب، وأعتبر الكلاب الحقيقية لأنني أشبههم بكلاب قد تغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكلاب الأرض الذين يخطئون من وقت لآخر في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام والمسلمين، ويتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء بجديد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان قاطعا للطريق، وأنه نشر دينه بالسيف، أرد عليهم فأقول: اسمعوا ما قاله إخوانكم، اسمعوا ما قاله إخوانكم من أهل الكتاب، والحق ما شهد به العدا. أيها الموحدون، في يوم من الأيام جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع إخوانه الصحابة، فرأى رجل قادم من على بعد، بلغ من الكبر عتية، شيخ هرم يتكئ على عصا، فلما دنا من القوم أخرج قدرا من المال، فقال سيدنا عمر بن الخطاب: من هذا؟ قالوا: هذا من أهل الكتاب، جاء ليدفع الجزية. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: ردوا عليه جزيته، ومن اليوم يخرج له راتب شهري من بيت مال المسلمين. فبكى هذا الشيخ الهرم وقال: والله ما فعلها أهلي، إنه لدين الحق والعدل، وظل يبكي ونطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. أرسل سيدنا عمر بن الخطاب قائدا من قاداته ليفتح بلدا من بلاد الله عز وجل، فلما دخل البلد عرض عليهم الإسلام فأبوا، فعرض عليهم الجزية فوافقوا، فجمع منهم الجزية. وبعد 3 أيام من جمع الجزية جاءته إشارة سريعة من أمير المؤمنين عمر: أن اترك هذه البلد وأتني وجنودك. ماذا فعل القائد المسلم؟ قبل أن يغادر البلد مر عليهم كل واحد في بيته وأعطاه جزيته، قائلا له: أخذنا منك الجزية لنقوم على خدمتك، أما وإننا سنغادر البلاد الآن فهذه جزيته، فهذه جزيته، فهذه جزيته. فماذا فعلت البلد؟ قالوا: والله لو كان القساوسة ما ردوا علينا أموالنا، إنه لدين الحق. ودخلت البلد كلها في الإسلام، وطلبوا من القائد أن يبقي لهم بعضا ممن معه ليعلموهم أمور إسلامهم، فوافق، ولكن قال بعد أن استأذن أمير المؤمنين. ولما جاء سيدنا عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعن الصحابة أجمعين ليفتح مصر، وقفت بنت المقوقس في شرفة بيت أبيها، فلما رأت عمرو ابن العاص ومعه الجيش العرمرة في نظام وترتيب ودقة، تبسمت وفرحت وسعدت، فقالت لها خادمتها: تبتسمين وإن ملك أبيك سيزول عما قريب؟ اسمع ما قالت بنت المقوقس التي تدين بالديانة النصرانية. قالت: اسكتي وكيف لا أفرح، إن هؤلاء القوم، وأشارت على قعل عم ومن معه من الجيش، إن هؤلاء القوم لهم نبي أطهر من السحاب في السماء، وإنهم لا يخرجون سيفهم إلا بأمر ولا يغمضوه إلا بأمر، والله إني لآمن أن أكون في أحضانهم أكثر من أن أكون في أحضان أبي. والحق ما شهدت به العدا. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر دينه بالسيف، كلا والذي رفع السماء بالعمل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قاده المعركة أو أرسل قائدا نائبا عنه يقول: انتظروا حتى نعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا تبع ونعلت، وإن لم يقبلوا فالجزية، والجزية قدر من المال يدفع مقابل أن تقوم أنت بخدمة هؤلاء في بلدهم، لأن القيادة ستكون للإسلام والمسلمين. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحمد لله المسلمين الآن بيدفعوا الجزية لأمريكا وهم صاغرون الآن، وبالأمس كانوا هم يدفعون الجزية وهم صاغرون. الشاهد فيما أقول: فإن دفعوا الجزية فبها ونعمت، إن رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية بقي السيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فما شغر السيف إلا بأمر من الله عز وجل حتى يقول من أمامه لا إله إلا الله. واسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا كأمة تحمل السيف للجهاد، لا من أجل أنها تحب الدماء ولكن من أجل حماية الدين. كان عليه الصلاة والسلام يشترط على الجنود إذا دخلوا بلد: اسمع، ألا يقتلوا امرأة، وألا يقتلوا طفلة، وألا يقطعوا شجرة، وألا يحرقوا بيتا. هذه تعاليم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأحدي إلى كلب الفاتيكان وأمثاله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يوم بدر انتصر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يغادر أرض بدر ويعود إلى المدينة النبوية المنورة حفر حفرا في الأرض ليواري فيها جثمان من نفخوا في هذا اليوم من الكفار. وهذا إن دل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحترم آدمية الإنسان حتى ولو كان كافرا، فدفنهم ووارى عليهم التراب ولم يتركهم للكلاب تأكل من أجسادهم. هذه سماحة الإسلام، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله إني لا أعتب على كلب الفتكام، وإني لا أعتب على الكلاب التي تكتب من وقت لآخر، إنما أعتب على حكام المسلمين وأعتب على المسلمين. فلولا أن كلب الفاتيكان يعلم أنه يتعامل مع أمة ميتة، مع جثث هامدة، مع أجساد لا روح فيها، مع مسلمين لا علاقة لهم بالإسلام إلا الإثم فقط، ما تجرأ ونبح هذا النباح. إلا أنه يتعامل مع أمة غثائية، أمة كلامية، أمة لا تملك إلا الخطابة، أمة لا تعرف إلا الكلام. لكن لو كان يتعامل مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان، مع الصحابة الكرام الذين قالوا: فداك أرواحنا وأموالنا وما نملك يا رسول الله، ما تجرأ كلب الفاتيكان ولا غيره أن يسيء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.